بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا حول مسألة المرابطة في سبيل الله. قال: والرباط ما هو؟ وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم. والرباط مستحب، حكمه الشرعي الاستحباب، والرباط مستحب. قال الشهيد الثاني رحمه الله: استحبابا مؤكدا، مستحب دائما. ما معنى دائما؟ قال الشهيد الثاني في تفسير العبارة: دائما يعني سواء مع حضور الإمام، مع حضور الإمام وغيبته، سواء كان في زمن بسط يد الإمام في حضور الإمام أو حتى في زمن غيبة الإمام. الرباط والمرابطة في سبيل الله مستحبة. قال تعالى آخر آية في سورة آل عمران، الآية 200: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ولو وطن ساكن الثغر نفسه. الثغر يعني الحدود، حدود مثلا الدولة الإسلامية أو بلد الإسلامي. ولو وطن ساكن الثغر نفسه، يعني ليس من المجاهدين أو المرابطين. طبعا الآن من الناحية الفقهية في كتاب الجهاد فرق بين المرابط في سبيل الله وبين المجاهد في سبيل الله، يوجد فرق أساسي يتضح أثناء البحث، لكن ربما نتسامح في العبارة، وليس بجيد أن يتسامح في مثل هذا المقام باعتبار اختلاف ثواب ودرجة المجاهد عن المرابط في سبيل الله. قال: ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام، يعني ذي اللي عايشين على مثلا الحدود على الأطراف، هذا إنسان. قال: ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة، مراقبة يعني، فهو مرابط، يعتبر مرابطا، لأنه غاية المرابطة والغرض منها شنه؟ من الأجل شنه؟ نعم، مراقبة أوضاع العدو. قال: وأقله 3 أيام. نعم، للرواية الصحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. وأقله يعني أقل الرباط، أقل المرابطة 3 أيام، فلا يستحق ثوابه، ثواب الرباط والمرابطة، ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون 3. لو أقام 2 أو 1 مثلا فلا يستحق ثواب المرابط في سبيل الله، هذا أولا. وثانيا، ولا يدخل، لو أقام دون 3 أيام لا يدخل في النذر. نذر شنه؟ أن يرابط في سبيل الله، يجب الوفاء بالنذر، لكن لو أقام 2 أقل من 3 فهل وفى بنذره؟ لا. كذلك الوقف، الوصية وما أشبه ذلك، أوصى بمال للمرابطين، هذه مسألة ابتلائية. مثلا يوصي هذا المؤمن الموسر بمال للمشتغلين بتحصيل العلم، مثلا مشتغل بتحصيل العلم، ومثلا يشترطوا على بعض مثلا المدارس الحوزوية الدينية صلاة الليل مثلا ونحو ذلك، فهذا لو أوصى بمال للمرابطين وجاء إنسان وأقام يومين على الثغور، فهل يشمله؟ تشمل وصية؟ لا، واضح المطلب. فلا يستحق ثواب الرباط، مو أنه لا يستحق ثوابا مطلقا، لا يستحق ذلك بأنه لا يصيبهم نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخره، إلا كتب لهم ثواب، يستحق الثواب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، لكن لا يستحق ثواب المرابط في سبيل الله، لأن المرابطة أقلها 3 أيام، ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون 3، لكن يثاب ثواب آخر لأجل عمله الصالح. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولو نذره، نذر الرباط، كسر الراء طبعا، الرباط يعني المرابطة، وأطلق نذر وأطلق في النذر، وجب 3 بليلتين بينها كالاعتكاف. المرابط في سبيل الله هو من شنه يقف على الثغور في أطراف بلاد الإسلام لأجل المراقبة وتحسس وتجسس على شنه أوضاع العدو، لأجل الإعلام بأوضاع وأحوال المشركين، مثلا شنو عندهم من مكائد ودسائس ومؤامرات. المرابط غير المجاهد، ولهذا المرابط لا يبدأ بالقتال، وظيفته هي المراقبة. ورد في الروايات نقرأ تبركا وتيمنا. إذن حكم الرباط هو أنه مستحب بلا خلاف فيه، سواء كان في زمن حضور الإمام عليه السلام أو في زمن غيبته. نعم، لو هجم العدو على المرابطين وجب الدفاع، بينما احنا كلامنا في الجهاد بالمعنى الأول، الجهاد الابتدائي. كما لا يخفى، ففي رواية يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قلت له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله، يعني يجهز يعطي السيف والفرس في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما، فقال عليه السلام: فليفعل. قال الراوي: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له: شنو عندكم العبارة؟ الحديث رقم 3. قال عليه السلام: هذه فليرابط ولا يقاتل. الهامش رقم 3، الرباط والإرصاد والإقامة والمرابطة لحفظ الثغر من هجوم المشركين. في الهامش الأول يقول: قال عليه السلام: فليرابط ولا يقاتل. شايف العبارة قبلها؟ قبلها ايش أكو؟ قال عليه: قد شخص الرجل. أيوة. وقيل له: قد شخص الرجل. قال عليه السلام الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته: فليرابط ولا يقاتل. قال الراوي: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور. فقال عليه السلام: نعم. فقال له الراوي: يجاهد؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن يخاف على ذرار المسلمين. قال الراوي: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ قال عليه السلام: يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان، ليس للحاكم الجائر. واضح؟ نعم. وقال الراوي قلت فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء يعني الظلمة وسلاطين الجور، لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا في دعاء الأحد ومشيدا لمن درس من أعلام دينك وسنن نبيك. إذن الرباط مستحب. أما بالنسبة إلى ثواب المرابط فعن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه قال سمعت رسول الله رواية في الغوالي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. لاحظ حصل لو مات مرابطا في سبيل الله حصل أجر المجاهد إلى يوم القيامة. وأما بالنسبة لأقل الرباط والمرابطة ثلاثة أيام، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام الرباط ثلاثة أيام وأكثره 40 يوما. لاحظ أقل المرابطة ثلاثة أيام وأكثر المرابطة 40 يوما. إذا زاد على 40، لهذا أنا قلت في بداية البحث فرق بين مصطلح المرابط ومصطلح المجاهد، فإن جاوز ذلك فهو جهاد. لكنه يبقى على وصف المرابط فهو جهاد، هذا يسموه في الاصطلاح الأصولي الحكومة توسعة والتضييق، الطواف البيت صلاة، فهو جهاد يعني ثوابه ثواب المجاهد في سبيل الله وإن كان هو شنه مرابط. لذلك قال رجع إلى المتن بالنسبة إلى فلا يستحق ثوابه، إذن ما هو الثواب؟ خير من قيام شهر وصيامه، هذا ثواب المرابط. فإذا يوم أو يومين أقل من هذا الثواب، والله يضاعف لمن يشاء، إنما الأعمال بالنيات. وأكثره أكثر الرباط 40 يوما، فإن زاد ألحق بالجهاد للرواية الصحيحة قرأنا قبل لحظات، فإن جاوز ذلك أي جاوز 40 يوما فهو جهاد، فإن زاد ألحق بالجهاد، تقول للنص الصحيح ألحق بالجهاد في الحكم أو في الثواب، نقطة جديرة بالانتباه، ألحق بالجهاد في الثواب. ولهذا من قتل دون ماله دون عرضه فهو شهيد، يعني لا يغسل لا يكفن، لا يغسل يكفن، ولكن له ثواب الشهيد. من هو الشهيد؟ الشهيد هو المقتول في سبيل الله تحت راية النبي أو الإمام عليهما السلام أو من يقوم مقام الإمام المعصوم، على التفصيل المتقدم النائب الخاص أو نائب الغيبة الفقيه الجامع للشرائط. فالغرض من قتل دون ماله دون عرضه فهو شهيد، ورد هذا في عدة روايات، أي ينزل منزلة الشهيد في الأجر والثواب، ولكن مع ذلك يغسل يكفن. أما الشهيد المقتول في المعركة في سبيل الله ولم يدركه المسلمون وبه رمق فهذا بدون لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن. ولهذا الشهيد من أحكامه أنه لو مسه إنسان فلا يجب غسل مس الميت ونحو ذلك، أحكام خاصة للشهيد في سبيل الله. قال وأكثره 40 يوما، فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه يخرج عن وصف الرباط أي عنوان الرباط، الأحكام تتبع الأوصاف والأسماء والعناوين، مر علينا كرارا ومرارا الأحكام تابعة للأسماء والعناوين عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما، بالفرس أو الغلام أو لينتفع بهما من يرابط في سبيل الله. قال أثيب ليش؟ للرواية، لإعانته على البر، البر عمل الصالح. لهذا نسيت أنا أن أتبرك بالرواية أو الحديث الشريف بداية كتاب الجهاد مسجل عندي لكن نسيت، والبارحة مسجلته وقلت إن شاء الله ما أنسى. فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه برون. ولهذا أفضل الأعمال أفضل الأشياء جهاد في سبيل الله، فليس فوقه برون. ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب لإعانته على البر. وطبعا للرواية التعليل للرواية لإعانته على البر على الشهيد الثاني رحمه الله، وهو في معنى الإباحة لهما، يعني التصرف، إباحة التصرف لهما. شنو استعانة بالفرس مثلا أو الغلام؟ هنا لا نفهم خصوصية ظاهرا للفرس. ليش؟ لأن لكل عصر متطلباته، كل عصر له متطلباته، ولهذا لا يختص القتال والجهاد في سبيل الله. إذا لاحظت منهاج الصالحين للسيد أبو القاسم الخوئي تغمده الله بواسع رحمته، ومرت ذكرى وفاته أمس، أي في أمس الثامن من شهر، أول أمس ثامن لو أمس أمس ثامن من شهر صفر، وفاته في الثامن من شهر صفر سنة 1413 هجرية قمرية. تغمده الله بواسع رحمته وحشره مع النبي وآله الأطهار الأبرار، ونفعنا بعلومهم جميعا. في منهاج الصالحين هناك يذكر هذه المسألة في كتاب الجهاد، أن بيّنت أنا يعني كثير من مراجع العصر من مراجع المعاصرين الآن يحذفون كتاب الجهاد من العبادات، أما في منهاج الصالحين السيد الخوئي موجود كتاب الجهاد، فلهذا يحتاج دراسة إلى تأني وإمعان نظر، باعتبار أنه ربما درسه مثلا طالب العلم لكن كانت دراسة سريعة وعابرة وقد يغفل عن كثير من النكات والمسائل، فيدرس في شرح اللمعة. نعم. بعد ماكو مكاسب، مكاسب محرمة والبيع والخيارات، بعد كتاب جهاد أو كتب فقهية ماكو إلا إلى البحث الخارج. فدراسة اللمعة تحتاج دراسة متأنية مستوعبة للمطالب والمسائل كيفما كان. هناك يقول لا يختص القتال في سبيل الله بشنه يعني بالأدوات الحربية القديمة، وإنما بحسب متطلبات كل عصر وزمان. فهنا قال ولو أعان بفرسه، لأن الأيام القتال بالدبابة والشنه الطائرة والمدفعية وإلى آخره، ولو أعان بفرسه يعني بعد يعين أيضا المرابطين والمجاهدين والمقاومين أبناء المقاومة الإسلاميين بما أمكن مثلا من مال وكذا إلى آخره، وله الثواب من جاهد فإنما جاهد لنفسه، من أحسنتم أحسنتم. الرواية هي رواية إبراهيم الجعفري، سمعت أبا الحسن عليه السلام من ربط فرسا عتيقا، لعله فرس عتيق يعني أصيلة الخيول العربية والله العالم، من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم وكتب له 11 حسنة. هذا لو ربط فرسا عتيقا، يعني على حسب شنه نوعية شن نسميه احنا الآلة الحربية بحسب نوعيتها، بحسب الجودة والكواليتي كما يعبرون. فإذا فرس عتيق يعني دبابة معتد بها مثلا، لأن الفرس ما يقولوا خيالة ورجالة. ومن ارتبط هجينا يعني فرس هجين، أي مش عربي خيول عربية أصيلة، يسموه هجين، محيت عنه أقلها أقل ثواب، محيت عنه في كل يوم سيئتان، ذاك ثلاث سيئات، وكتب له سبع حسنات، أو الخيل العربية الأصيلة 11 حسنة يكتب له، هذا يكتب له سبع أبو الهجين. ومن ارتبط برذونا، برذون بل يريد به جمالا أو قضاء حاجة أو دفع عدد، يعني عمل من أعمال البر، محيت عنه في كل يوم سيئة، وكتب له ست حسنات. مثل السيارات، أكو كادلاك ومرسيدس بنز وبيم دبليو، أكو يعني ما نبغى يعني نجرح مشاعر أحد، سوي دعاية يقول بعد أنت حين قاعد سوي دعاية إلى كذا وقاعد تذم في كذا، لا بس من باب المثال إيه، وليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. قال: ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط في سبيل الله، هو لا يرابط بنفسه وإنما كما ورد يجهز غازيا في سبيل الله. أكو دعاء الثغور لا ننساه، ومن دعائه عليه السلام لأهل الثغور للصحبة السجادية. أثيب لإعانته على البر وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه. ولو نذرها، قال أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور، المرابطة في سبيل الله المذكور في العبارة اللي شنو يعني رصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام ومراقبة أوضاع أحوال المشركين، ثلاثة أيام هذه المرابطة، أقلها ثلاثة أيام أكثرها 40 يوم، زاد على 40 يعطى ثواب المجاهد. أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، أو نذر صرف مال إلى أهلها، وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا. طبعا الغيبة هنا مش مقصود غيبة الإمام يعني كغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاه، غيبة تامة للقائم غيبتان صغرى وكبرى، وكفاكم بالسفيان علامتان علامة ظهور القائم عجل الله فرجاه. يعني هني مراد عدم بسط يد الإمام، إما ظاهرا مشهورة مبسوط اليد، وإما خائفا مغمورة. فلهذا حتى لو كان في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام، مع عدم بسط اليد غير مبسوط اليد الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام علي بن موسى الرضا. لهذا قرأنا الرواية عن يونس عن الإمام الرضا عليه السلام قال: يرابط ولا يقاتل، لكن إذا خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان، وإنما من أجل حفظ كيان الإسلام لا لسواد عيون هذا السلطان الجائر من بني أمية أو بني الشجرة الملعونة في القرآن بني مروان. واضحة مسألة. قال: وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا. هذا الاصطلاح قد يمر عليك في كتاب الجواهر أنه يعني حضور الإمام أي بسط يده، أما لو كان موجودا بين ظهراني الناس ولم يكن مبسوط اليد فهو شنه قد يعبر عنه بالغيبة، غيبة مثلا غائب عن الساحة السياسية بهذا المعنى، يعني غير مبسوط اليد. قال: وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا، أيضا يشمل زمن غيبة الإمام بهذا المعنى، الغيبة الكبرى أيضا، زمن الفقيه أيضا ممكن، لأنها لا تتضمن جهادا أي قتالا ابتدائيا، جهاد يعني جهاد الابتدائي، فلا يشترط فيها حضوره. هذا على رأي المشهور، إيه على رأي المشهور الجهاد الابتدائي الغزو في سبيل الله مشروط بإذن الإمام المعصوم أو النائب الخاص. نعم على رأي جماعة من الفقهاء كالسيد أبو القاسم الخوي تبعا لصاحب الجواهر عليهما الرحمة أنه لا بدعوى عموم الولاية، أو بأن الفقيه القدر المتيقن من الأمور الحسبية وقلنا بتوسع دائرة الأمور الحسبية يشمل حتى الجهاد أي الغزو والقتال في سبيل الله من أجل شنو؟ الدعوة إلى الإسلام، لكن بعد إتمام الحجة. واضح معنى الجهاد؟ يعني مو يقعد الفقيه خلاص هو في الدولة الإسلامية مبسوط اليد ويدير أمور الدولة بالمشاورة والاستشارة مع السياسيين الاقتصاديين كذا، لكن هناك بلدان شيوعية وملحدة وملاحدة وسيخ وبوذية وهندوس وكذا، يقول لا خلاص احنا ما لنا شغل بهم. المراد من الجهاد انه شنو؟ زي ما يقولوا هالايام بين قوسين لو صح التعبير The Declaration of War، اعلان حرب بالاصطلاح السياسي المعاصر. يقول لهم ترى ها اسلموا تسلموا، اما الاسلام او شنو؟ المشركين. مش الكتابي سيأتي، المشرك مش الكتابي. المشرك يعني بوذي ملحد عبدة أوثان أصنام. يقول لهم أنتم بلدكم ما لكم شغل ابنا، يقول لا لا أنا شغل بكم. إما الإسلام ماكو بعد جزية، يقول لهم نعطيكم ضرائب وكذا ماكو. إما الإسلام أو شنهم لتطهر الأرض من نجاستهم ولوثينهم نجاستهم. واضحة هذه؟ فهذا هو المراد من الجهاد وكتاب الجهاد. فهل هذا الجهاد بهذا المعنى إعلان الحرب على المشركين؟ طبعا راح تتكالب عليه القوى العظمى الاستعمارية والاستكبارية، لأنه يعرفوا فيهم الدور إذا راح من بلد لبلد. فهل هذا من صلاحيات الفقيه العادل في زمن الغيبة أم لا؟ هذه اللي قلنا مسألة خلافية. أي المشهور أنه لا، يد الفقيه لا تمتد إلى هذا الجهاد الابتدائي. نعم إذا أمكنته الفرصة وتهيئت الظروف والإمكانات، هيئة أرضية إقامة دولة إسلامية في بلد إسلامي من حيث الأساس، مثلا في إيران أقيمت دولة إسلامية خلاص يدير أمور الدولة هذا مثلا الفقيه الجامع للشرائط، كما كان مثلا خب لما تصل الثورة قيادة السيد الإمام رحمة الله عليه. لكن بعد هل هو شنه يروح يغزو ما بلاد المشركين وكذا والشيوعية والملاحدة؟ هو يقول لك هني هذا فيها تأمل. سيد الإمام سيد الخوي يقول لا، لو اقتضت المصلحة وكان في عدة وعدد وامكانات وكذا بعد المشاورة وكذا، فللفقيه أن يتصدى لهذا الأمر المهم من باب الحسبة واسعة دائرة الأمور. واضح المسألة؟ نتكلم فقهيا على نهج القضية الحقيقية، وإلا عمليا في الخارج هذا الشيء أشبه بالمستحيل من المستحيلات، إلى أن يأذن الله تعالى بظهور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه. ولكن نفتهم من هذا ومن ما يأتي إن شاء الله في الفصل القادم أنه وظيفة على أبناء الأمة الإسلامية رحمكم الله نشر الوعي الديني، بث الوعي الديني، لأن الإعلام السلطة الرابعة. راح يجي إن شاء الله إشارة في الفصل القادم. قال وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا، لأنها لا تتضمن جهادا المرابطة، فلا يشترط فيها المرابطة حضوره عليه السلام أو النائب الخاص. وقيل يجوز صرف المنذور، هذا الشيخ الطوسي، للمرابطين في البر حال الغيبة وإن لم يخف الشنعة بتركه لعلم المخالف بالنذر ونحوه، وهو ضعيف هذا القيل. أي نعم للشيخ الطوسي. قال وهنا فصول. الأول في من يجب قتاله، يعني إيش قتاله؟ يعني جهاده بالجهاد الابتدائي. فسر العبارة مولانا. الفصل الأول من فصول الجهاد في من يجب قتاله، من الكافر الحربي أولا، الكتابي ثانيا، الباغي ثالثا. واضحة هذه؟ جهاد المشركين والكتابيين والباغين، ثلاثة أصناف. الكافر الحربي كالملحد وعبدة الأصنام والأوثان سموه كافر حربي، مشركين بوذيين سيخ اللي ما لهم كتاب، مشرك ملحد بانيان على قد شيء عبدنا بانيان لا صلاة ولا صيام، بانيان زنادقة ملاحدة هذا يسموه كافر حربي اصطلاحا. نعم. الصنف الثاني أو القسم الثاني الكافر الكتابي أو الكتابي أهل الكتاب. لأن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل أبدا. القسم الثالث البغاة الخوارج الخارجين على الإمام المعصوم كالخوارج أهل النهروان بغاة. وهذا البغاة من أهل النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وهنا فصول. الأول في من يجب قتاله. واضح فيما يجب قتاله. فسرتنا العبارة مرة مرتين يعني جهاده بالجهاد الابتدائي. ذا المشرك زي ما قلت لك من شوي هندي مثلا بوذي ما أدري بانيان مشرك يعبد بقر يعبد وثن يعبد فئران يعبد ما أدري إيش فهذا يقول لك خلاص بابا أنت في بلدك وإحنا في بلدنا ما عليكم شغل ابنا وما لكم كار ابنه. ما يقولوا ما لكم كار. كار هي فارسي يعني شغل ايه. يقول لا احنا لينا كار بكم اسلام ولا هذا هو. يقول بابا انا انطي جزية ما ينفع جزية فلوس ما ينفع. اما الاسلام هذا بالنسبة للمشرك تطهر الارض من لوثهم ونجاستهم. واضح. الكتابي لا. الاسلام طبعا لما نقول اسلام مو زي ما الان مع الأسف لابد من بيان محاسن الإسلام. يعني لا يجوز البدء بالقتال إلا بعد إتمام الحجة. لا بعد إتمام الحجة يعني بيان محاسن الإسلام وإسلام لكم ما مقيم إسلام بهترز كفراست ملت بهترز أجنبي. هذا خطاب سيد الإمام لما إجا في الإقرار صار الثورة هذا باستدوى بهمن من عبائره المعروفة. نحن نقول الإسلام أفضل من الكفر خير لكم صح لو لا من الكفر والأمة أفضل لكم الشعب أفضل من الأجانب. هذا هو. فحينئذ بالنسبة إلى القتال والبدء بالقتال لابد من إتمام الحجة. ولهذا تجد يوم عاشوراء الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه اللي يقرأ في المقتل عادة لابد هذه العبارة يذكرها الخطيب نعم في العاشر من المحرم. أيها الناس يقول ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جل الناس. في تاريخ الطبري هذا ترى موجود لأن مقتل هذا مال أبو مخنف هو من ماخذنا طبري فلهذا بقي محفوظا إلى أن هذا التاريخ المقتل منسوب. هذا يعني فيه إشكالات محرف لكن في تاريخ الطبري هذا المقتل الآن المعتبر اللي يعول عليه. يعول عليه مقتل السي عبد الرزاق المقرم. وهاي ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جل الناس أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالكافر الحربي إسلام أو لكن لما نقول إسلام أوقات مو يساء فهم العبارة مدلول سلبي لا بعد إتمام الحجة. إذا قامت الحجة بعد ما معنى إتمام الحجة يعني الإمام بنفسه أو ينوب شخصا مؤهلا من العلماء الحكماء الحلماء يتم عليهم الحجة يزيح عنهم الشبهات الإشكالات المغالطات بحيث يبين لهم حقيقة الدين وأنه خير لكم في الدارين دنيا وآخرة. بعد ذلك كل واستفراغ الوصف وإتمام الحجة ولله الحجة البالغة. فإن لم يقبل هذا الحربي الكافر المشرك فحينئذ declaration of war إعلان الحرب ماكو بعد شيء آخر خيار ثاني مع اقتضاء المصلحة ونحو ذلك. القسم الثاني أهل الكتاب، نفس الكلام يأتي، لكن إن لم يقبل بالإسلام يقر على دينه، ولكن حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون يقبل منه الجزية. طبعا يقبل منه الجزية هذا إلى زمن ظهور المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه، لأن أكو إشكال عند الفخر الرازي كيف يقر على دينه من أجل حطام الدنيا، عشان حطام الدنيا أموال ضرائب مالية ويكون مخلد في النار. الجواب هذا خفي عن أمثال الفخر الرازي، لأن ما أخذها من أهل البيت عليهم السلام، شرق وغرب، شرقة وغربة، لن تجد داعي المصحة إلا خرج من عندنا أهل البيت. الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر سلام الله عليه لما سأله، هذه جيدة، هذه لأن أكو آيات قرآنية، يقول أبو محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام قول الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، شلون أنت تقبل منا الجزية مثلا؟ فقال عليه السلام لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، ذلك تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، يعني حقيقة الأمر راح تبين لك بعدين عند ظهور القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فيقول عليه السلام الإمام الباقر لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو جاء تأويلها، تأويل الآية، يقاتلون حتى يوحد الله وحتى لا يكون له شريكون. واضح؟ هنا تظهر معاني الآيات المباركة كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها كل الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم. واضحة هذه؟ فهذا خلاصة هذا الفصل لحد الآن بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة: الحربي، الكتابي، الباغي. بغاة يعني من خرج على الإمام المعصوم، خوارج مثل المارقين أهل النهروان. قال وها هنا فصول: الأول في من يجب قتاله، هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية كيفية القتال، وكيفية القتال اللي أنا بينت مثلا وسيأتي تفصيلا أنه الأقرب فالأقرب أو نحو ذلك، يشوف من هو الأشد خطرا، وأحكام أهل الذمة. أهل الذمة يعني شنو؟ الكتابي كاليهودي والنصراني والمجوسي أيضا، لأن لهم شبهة كتاب، إما أنه من أهل الكتاب أو حكمه حكم أهل الكتاب. لذلك قال يجب قتال الحربي، الكافر الحربي. تكتب أنت ابتداء جهاد ابتدائي إعلان حرب، من هو الحربي؟ كافر الحربي. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهو غير الكتابي، يعني ملحد بوذي، هذا سيخي، عبدت بقر، عبدت أوثان، فئران، ما أدري، بعضهم حتى أعضاء تناسلية بشكل، عبدت شيطان، أي مشركين، ملاحدة، زنادقة، ما شئت فعبر، هذا يقال له كافر حربي، إما الإسلام أو السيف، ولا يستقيم الناس إلا بالسيف كما في الحديث النبوي. يجب قتال الكافر الحربي ابتداء يعني، وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام كالملاحدة والمشركين عبدة أوثان وأصناف. فالكتابي هنا لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان الكتابي بحكم الحربي على بعض الوجوه، إذا لم يقبل شنه بدفع الجزية، وكذا فرق المسلمين، يعني حكم الكتابي، وكذا فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم عندنا الشيعة كالخوارج والنواصب أذلين بلي، يعني كذا فرق المسلمين لا يقال له حربي الباغي على الإمام، هو ظاهرا ولكنه محكوم بالكفر، فلا يقال له حربي. وكذا فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم كالخوارج، هذه الكاف من باب تشبيه تمثيل، النواصب خوارج المارقين من الدين إلا أن يبغوا على الإمام، يعني يقوموا بأعمال تخريبية إرهابية فيقاتلون من حيث البغي على الإمام وسيأتي حكمهم، أو على غير الإمام قسم الثاني فيدافعون حتى تفي أمر الله الفئة الباغية كغيرهم ممن شنه قام بأعمال إرهابية تخريبية وإفساد في الأرض. قال وإنما يجب قتال الحربي، يعني الكافر الحربي المشرك اصطلاحا، بعد الدعاء إلى الإسلام، بعد دعوته إلى الإسلام. وبينت وفصلت أنه إتمام الحجة، يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام بإظهار الشهادتين ولو باللسان والتزام جميع أحكام الإسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.